بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبل ذلك رأيت الله أكبر كل شيء. هذا شاهد على إيش؟ أن رأى تنصب مفعولين، الأول لفظ الجلالة والثاني أكبر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أين مفعولي ظن؟ الكاف لأظنك مثبورا. وأين مفعولين لا تحسبوه شرا لكم؟ ها الهاء لا تحسبوه شرا. طيب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا شاهد على إيش؟ لا تعلمون، يعني بمعنى تعرفون. لا تعلمون شيئا، لا تعرفون شيئا، فتنصب إيش؟ مفعولا واحدا. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني أفعال التصير، نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب. والنوع الثاني يعني من الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما إيش؟ مفعولان لها. قال: والنوع الثاني أفعال التصير، يعني التحويل، تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى، سميت أفعال التصير. والنوع الأول سميها بماذا؟ بأفعال القلوب، لأنها متعلقة بالقلب صادرة عنه. وأما أفعال التصير فهي بمعنى التحويل، تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. قال: نحو جعل، إنا جعلناه إيش؟ قرآنا عربيا، أي صيرناه. فالهاء مفعول الأول وقرآنا مفعول الثاني. قال: ورد، رد بمعنى جعل بمعنى صيرة، ورد بمعنى صيرة، أفعال التصير، أفعال التصير. قال: فرد شعورهن السودا بيضا، ورد وجوههن البيضا سودة. عند من؟ ورد شعورهن السودة بيضة، ورد وجوههن البيضة سودة. هات أسامة. رد من أفعال التصير، تنصب مفعولين، أحسنت. والفاعل تقديره هو، يعود على البيت الأول فيه الحدثان، يعني النوازل الدهر، نوازل الدهر هي التي ردت الشعر الأسود أبيض والوجه الأبيض أسود، يعني من الحزن واللطم، من الحزن رجع تحول الشعر الأسود إلى شعر أبيض، ومن اللطم عند المصيبة والنازلة تحول الوجه الأبيض إلى أسود. طيب، شعورهن مفعول به أول وهو مضاف، وهن مضاف إليه. السودة صفة للشعر، أحسنت. بيضا مفعولا به ثاني. ورد وجوههن، أين المفعول الأول؟ ورد وجوههن البيضة، البيضة صفة للوجه، سودة مفعولا به ثاني. شاهد: ورد بمعنى صيرة، أفعال التصير. قال: واتخذ، اتخذ بمعنى صيرة، أغير الله اتخذ إيش؟ وليا. أين المفعول الأول؟ أغير، غير، همزة الاستفهام. غير مفعولا به أول، والمفعول الثاني وليا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، غير الله أتخذ وليا. سيأتي أيضا مثال آخر يذكره المؤلف. قال وصير، صيرت الفضة خاتما، أين المفعول الأول؟ الفضة، وخاتما مفعول الثاني. وصير، وعندنا من أخوات كان إيش؟ صار، هذه أخوات كان. أما صير تشديد، هذه من أفعال إيش؟ التصير، التي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان. قال ووهب، وهذا يلزم يعني لا يستعمل إلا بصيغة الماضي. وهب، إيش معنى وهب؟ صير، سنت، هذه أفعال التصير، ذكر خمسة نحفظها: جعل، ورد، واتخذ، وصير، ووهب. فوهب بمعنى صير، كما سيأتي في تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى، لكنه غير متصرف فلا يستعمل لا بصيغة الماضي. عندنا مفعولان أو فعلان من أفعال القلوب لا يستعملان لا بصيغة الأمر، وهما هب معنى احسب، وتعلم بمعنى أعلم. طيب، قال قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، عند من؟ هات يا محمد. نعم، جعلناه فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحرك، والناء الناء فاعل، والهاء مفعولا به أول، وهباء مفعولا به ثاني، منثورة صفة لهباء. والشاهد، طيب ايش قلت في جعل انت؟ فعل ماضي تقول من افعال التصير، تقول من افعال التصير، ان فجعلنا هنا فصيرنا، من افعال التصير تنصب مفعولين، الاول الهاء والثاني هباء. قال وقال تعالى يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، عند من؟ يردونكم، يرد فعل من افعال، فعل مضارع من افعال التصير تنصب مفعولين، ومرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانهم الافعال خمسه، والواو فاعل، والكاف مفعولا به اول، والميم للجمع. طيب، من جار حرف جر، من بعد اسم مجرور حرف الجر وعلامه جره الكسره، وهو مضاف، وايمان مضاف اليه، وايمان مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم للجمع. كفارا مفعولا به ثان، شاهد أن يرد من رد من أفعال التصير تنصب مفعولين، الأول الكاف يردونكم، والثاني كفارا. لو قيل لك إيش إعراب الجار والمجرور؟ جملة جاءت بعد، أحسنت، حال جاءت بعد الضمير الواو، والجمل بعد المعارف أحوال. قال وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، سهل، الواو بحسب ما قبلها، اتخذ فعل ماضي مبني على الفتح، وهو من أفعال، من أفعال التصير تنصب مفعولين، الله فاعل، إبراهيم مفعولا به أول منصوب، خليلا مفعولا به ثان منصوب. شاهد اتخذ من أفعال التصير تنصب مفعولين، أول إبراهيم والثاني خليلا. قال ونحو صيرت الطين خزفا، هذا سهل، صيرت فعل فاعل هي من أفعال التصير، والطين مفعولا به أول، وخزفا مفعولا به ثاني. وقالوا وهبني الله فداءك، وقالوا يعني في الدعاء، وقالوا يعني في الدعاء يدعون بهذا، وهبني الله فداءك. ها من عند من الاعراب؟ وهبني الله ف... فداءك. ها حتى أسامة. وهبني فعل ماضي، وهبى من فعل ماضي من أفعال التصوير، ينصب مفعولين ومبني على الفتح. النون ولا فاعل ضمير الفاعل. وهبني الله. طيب النون الوقاية والياء مفعولا به أول الياء. الله الله لفظ جلالة فاعل. فداءك مفعولا به ثان وهو مضاف الكاف مضاف إليه. أي صيرني الله، صيرني الله فداءك، وهبني الله فداءك. طيب إذن هذه أفعال التصوير خمسة. نعم وهي تدل على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال، وهو الأصل وهو واقع في الجميع. إذن ثلاثة أحكام هي الإعمال والإلغاء والتعليق. ثلاثة أحكام لأفعال هذا الباب. إيش من باب؟ ظنا وأخواتها. ثلاثة أحكام لها: الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال يعني تنصب المبتدأ والخبر، تنصب الجزئين على أنهما مفعولان لها. الإلغاء إبطال العمل، لا تعمل لا لفظا ولا محلا. التعليق تعمل في المحل ولا تعمل في اللفظ. هذا باختصار. إذن ثلاثة أحكام لهذه الأفعال. الأول الإعمال، وهي أن تنصب الجزئين على أنهما مفعولان. الثاني الإلغاء، أي أنها لا تعمل، يبطل عملها لفظا ومحلا. التعليق يبطل عملها في اللفظ ويبقى في المحل. هذا التعليق. طيب قال: الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع، يعني واقع في جميع الإعمال. إيش قلنا الإعمال؟ نصب الجزئين أو نصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها. قال: واقع في الجميع، يعني في جميع أفعال الباب، سواء كانت الأفعال القلبية أو أفعال التصير، سواء كان يعني الأفعال الجامدة أو أفعال المتصرفة. معنا ثلاثة أفعال جامدة: اثنان في القلبي وواحد في التصيري. اثنان قلبيان وواحد ايش؟ تصيري. قلبيان ما هما؟ هب وتعلم، والتصيري وهب. إذن الإعمال في واقع في الجميع، في جميع أفعال الباب. قال الثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا. هذا تعريف الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا. ليش؟ قال: لضعف العامل. لضعف العامل. من العامل؟ الفعل. لضعف العامل أي الفعل الذي هو من أفعال هذا الباب، سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال التصوير. لضعف العامل. إذن العامل هو الفعل. طيب بماذا يكون الضعف؟ قال: لضعف العامل بتوسطه أو تأخره. بماذا يكون الضعف؟ ضعف العامل إما بتوسطه أو بتأخره. بتوسطه بين إيش وإيش؟ بين المبتدأ والخبر، بين الجزئين. وبتأخره عن المبتدأ والخبر، يأتي بعد المبتدأ والخبر. من هو؟ العامل الفعل. قال: إما لضعف العامل بتوسطه، يعني بين المبتدأ والخبر. تقول: زيدا ظننت مجتهدا. زيدا ظننت مجتهدا. ولك أن تقول: زيد ظننت مجتهد. هذا على الإلغاء الآن، مش على الإلغاء. سيأتي أن الإلغاء جائز وليس واجبا. فتوسطه فبتوسطه تقول زيد ظننت مجتهد. فزيد ايش تعرفه الآن؟ ابتدى مرفوع، ظننت فعل فاعل، مجتهد خبر. هنا ما في عمل لي ظن، لماذا؟ لأن هنا ملغاه. ليش ملغاه؟ لتوسطها، لتوسط ظن بين المبتدا والخبر، أو تأخري، تأخر العامل. تقول مثلا ماذا؟ زيد مجتهد ايش ظننت، زيد مجتهد ظننت، زيد مبتدا مجتهد ايش خبر، وظننت فعل وفاعل. قال رحمه الله تعالى نحو زيد ظننت قائم. إذن زيد مبتدا وظننت فعل وفاعل، وقائم خبر، خبر مبتدا مرفوع. الشاهد إلغاء ظن. قال وزيد قائم ظننت، زيد مبتدا وقائم خبر وظننت فعل وفاعل. شاهد إلغاء ظن لي تأخر ظن. قال وهو جائز لا واجب. شوف إيش هو، وهو الإلغاء، وهو جائز لا واجب. إذن لك أن تقول زيد ظننت قائم، ولك أن تقول إيش زيدا ظننت إيش قائما. فتقول زيدا إيش مفعولا به أول، وظننت فعل وفاعل، وقائما مفعولا به ثاني. وزيد قائم ظننت، ولك أن تقول وزيدا قائما إيش ظننت. تقول زيدا مفعولا به أول، قائما مفعولا به ثان، وإيش وظننت فعل وفاعل. قال وهو جائز لا واجب. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، والمتوسط بالعكس. أن يعني يقول هو جائز، يكفينا أن نعرف هذا، يكفينا أن نعرف أنه جائز. إيش هو الإلغاء؟ ثم هل يترجح الإلغاء أو يترجح الإعمال؟ يترجح الإلغاء، يترجح الإلغاء إذا كان العامل إيش متأخرا. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، في قولك زيد قائم ظننت. إيش الذي يترجح؟ الإلغاء، زيد قائم ظننت. وإذا كان متوسطا قال والمتوسط بالعكس، يعني أن إعماله أقوى من إلغائه، أن إعماله أقوى من إلغائه. ومع أن ابن هشام في القطر يقول هما سواء، إذا توسط فما يترجح شيء، كلاهما سواء، الإعمال أو الإلغاء. المهم يكفينا أن نعرف، هذا هو المهم، أن الإلغاء إيش جائز، أن الإلغاء جائز. لكن الشيخ هنا يرجح أنه إذا تأخر فالأكثر أو الأرجح الإلغاء، وإذا توسط منه العامل، وإذا توسط إيش الأكثر إيش والأقوى، الإعمال أو الإلغاء الإعمال. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، إذا تقدم العامل فيجب إيش فيجب الإعمال. إذا تقدم العامل الذي هو منه ظن أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها، فإذا تقدم فإنه يجب الإعمال ولا يجوز الإلغاء. هذا على مذهب البصريين، وأما على مذهب الكوفيين فمذهبهم كما تعرفون إيش مذهبهم واسع. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين. فالكوفيون يجيزون الإلغاء ولو تقدم العامل، يجيزون الإلغاء ولو تقدم العامل. ظننت زيدا قائما، ويجوز عند الكوفيين ظننت زيد قائم، فتعرف ظننت فعل فاعل، وزيد مبتدا وقائم إيش خبر. على الإلغاء للأعمال على الإلغاء. قال الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. هذا التعليق تعريفه. تعريف التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا. تعريف الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا. تعريف التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. قال بمجيء ما له صدر الكلام بعده. إيش سبب التعليق؟ أن يقع بعد العامل ما له الصدارة في الكلام. أن يقع بعد العامل الذي هو إيش؟ الفعل. أن يقع بعد العامل ما له الصدارة في الكلام. فإذا وقع بعد العامل ما له الصدارة في الكلام فإنه ماذا هنا؟ يبطل العمل لفظا. يبطل عمل العامل لفظا لأن ما له صدارة في الكلام ليس هناك شيء يعمل فيه قبله، إنه له صدارة في الكلام، فكيف يعمل شيء فيه قبله؟ فلهذا إذا جاء بعد العامل ما له صدارة في الكلام بطل عمل العامل من حيث اللفظ وبقي من حيث المحل. وهذا الذي يعرف ب عن الجملة تعربها ثم تقول سدت مسد مفعولي ظن أو إحدى أخواتها. هذا هو التعليق. تقول ماذا بعد أن تعرب الجملة؟ تقول الجملة إيش؟ في محل نصب. في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن أو إحدى أخواتها. لماذا؟ لأن العمل تعلق. إيش معنى العمل تعلق؟ أي بقي في المحل لا في اللفظ. تعلق العمل في اللفظ، علق، مثل المرأة المعلقة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. هذا هو، حتى ابن هشام تكلم بهذا، قال مثل المرأة المعلقة. طيب، فإذا التعليق ما هو؟ إبطال العمل لفظا لا محلا. ليش؟ في هناك سبب، أن يقع بعده ما له الصدارة في الكلام. إيش الذي له الصدارة في الكلام؟ حرف الاستفهام، اسم الاستفهام، لا النافية، ما النافية، إن النافية، لام الابتداء. هذه إيش لها؟ إيش لها الصدارة في الكلام؟ أن يقع بعد العامل ما له الصدارة، ما له الصدارة في الكلام. إيش الذي له الصدارة في الكلام؟ مثل لام الابتداء، مثل ما النافية، مثل لا النافية، مثل إن النافية، مثل همزة الاستفهام، مثل اسم الاستفهام. نعم، فإذا وقع شيء من هذه الأمور بعد العامل هنا إيش؟ وجب التعليق. تعلق العامل فلا يعمل في اللفظ لكنه يعمل في المحل، فتعرب بعد ذلك الجملة ثم تقول هي في محل نصب سدت مسد مفعولي هذا العامل. أنه أين المفعولان؟ هذه الجملة سدت مسد المفعولين. طيب، قال لأن كنت تلخص هذا، إذا وقع بعد العامل ما له صدارة في الكلام فإنه يعلق عمل هذا العامل. ما هي الألفاظ التي لها صدارة في الكلام؟ وقما لام الابتداء، ما النافية، إن النافية، لا النافية، همزة الاستفهام، اسم الاستفهام. ذكر رحمه الله تعالى كم؟ 1 2 3 4 5 6 ستة ستة معلقات. قال رحمه الله تعالى الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا بمجيء ما له الصدار ما له صدر الكلام بمجيء ما له صدر الكلام بعده. بمجيء ما له صدر الكلام بعده، الهاء عائدة على إيش؟ بعده، بعد العامل. قال وهو يعود على إيش الضمير؟ وهو يعود على إيش؟ على ما له. بمجيء الذي له عائد على الموصول. قال لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم. ما عند من؟ ظننت فعل وفاعل، وظن من الأفعال تنصب ماذا؟ مفعولين. لزيد اللام، لام الابتداء زيد ابتدا قائم خبر، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. الشاهد تعلق عمل ظن لفظا لا محلا. ليش؟ لأنه وقع بعدها لام الابتداء، ولام الابتداء له صدارة في الكلام. قال وما النافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هات أحمد. اللام لام القسم، قد حرف تحقيق، علمت فعل ماضي وضمير رفع متحرك ماله في محل رفع فاعل، وعلم هي من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. ما نافية هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، ينطقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر هؤلاء، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. أحسنت. شاهد تعلق عمل علم لوقوع ما بعدها، لوقوع ما النافية بعدها. قال ولا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمر. ولا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمر عند من؟ هات عبد الرحمن. علمت فعل فاعل، وعلم من أفعال القلوب تنصب مفعولين. لا نافية زيد ابتدا قائم خبر، والواو حرف عطف، ولا نافية، وعمر معطوف على زيد، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. الشاهد علقت علم لوقوع لا بعدها. قال وإن النافية نحو علمت إن زيد قائم كذلك. واضح، علمت فعل فاعل، وإن نافية زيد ابتدا وقائم إيش خبر، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. قال وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمر كذلك. علمت فعل فاعل، وعلم تنصب مفعولين، الهمزة الاستفهام، همزة الاستفهام، زيد مبتدا قائم خبر، أم حرف عطف عمر معطوف على زيد، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. علمت نعم علمت أحسنت. علمت أزيد قائم أم عمرو. طيب قال وكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت ولا علمت ها علمت علمت أيهم أبوك. عند من هذا؟ شوية صعب. علمت أن سألكم تعرفوا القاعدة سهل علي وصعب عليكم. علمت أيهم أبوك. ها عند من؟ ها هات أحمد. خلاص قل فعل فاعل الآن، تدخل في أيهم. أيو اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع، في محل رفع ابتدى. ممكن تقول أي معرب ولا لا؟ طيب مبني على الضم في محل رفع، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، هو في محل رفع ابتدى اسم استفهام. أيهم أبوك أظنها معربة. طيب نشوف إن شاء الله. سواء كانت معربة ولا مبنية. في محل رفع إيش؟ مبتدأ اسم استفهام. في محل رفع مبتدأ. طيب أبوك خبر، خبر مرفوع عن رفع الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف مضاف إليه. والجملة الاسمية سدت مسد مفعولي علم. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. فإذا وجد شيء من هذه المعلقات فإيش؟ فالتعليق واجب ولا جائز؟ واجب. إذا الآن الخلاصة معنا كم؟ معنا ثلاثة أحكام لهذا لأفعال هذا الباب. ما هي؟ الإعمال والإلغاء وإيش؟ والتعليق. أما التعليق فهو ماذا؟ أما التعليق عشان نأخذ الآن السهل نعطيكم خلاصة. أما التعليق فإذا وجد بعد العامل ما له صدر الكلام فالتعليق واجب. تعلق العمل في اللفظ ويبقى العمل في المحل. وأما الإعمال والإلغاء فهو إيش؟ على المذهب الواسع جائز سواء تقدم العامل أم توسط أم تأخر. طيب أما الإعمال والإلغاء فهما جائزان سواء توسط العام سواء تقدم العامل أو توسط أو تأخر. هذا على المذهب الواسع الذي هو مذهب الكوفي. وأما على مذهب البصريين فالجواز في إيش؟ عند التوسط والتأخر. هذه الخلاصة. قال رحمه الله تعالى ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصير ولا في قلبي جامد وهو اثنان وهو اثنان هب وتعلم فإنهما يلازمان صيغة الأمر وما عداهما من أفعال الباب متصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أفعال التصير فإنه ملازم لصيغة الماضي ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام وتقدمت بعض أمثلة ذلك. انظر الآن التعليق والإلغاء لا يدخل في شيء من أفعال التصير. الإعمال يدخل في جميع أفعال الباب. هذه الآن خلاصة ثانية. الخلاصة الثانية الإعمال في جميع أفعال الباب. الإلغاء والتعليق ها لا يدخل في شيء من أفعال التصير اللي هي خمسة. طيب جعل ورد واتخذ وصير وإيش ووهب. إذن الإلغاء والتعليق ما يدخل في أفعال التصير. طيب يدخل في أفعال القلوب. يدخل في أفعال القلوب كلها إلا الأفعال الجامدة. كم الأفعال الجامدة في أفعال القلوب؟ ماذا؟ فعلان وهما قال إيش؟ هب وتعلم. هب وتعلم. الإعمال يدخل في هب وتعلم. الإعمال يدخل في جميع أفعال الباب. الإلغاء والتعليق يدخل في أفعال التصير. الجواب لا، لا يدخل في شيء من أفعال التصير. يدخل في الأفعال القلبية. نعم يدخل في الأفعال القلبية إلا الجامدة. كم الجامدة؟ اثنان. هب وتعلم. قال فإنهما يلازمان صيغة الأمر وما عداهما من أفعال الباب متصرف. ثم الآن ذكر التصريف. التصريف أفعال الباب كلها تتصرف إلا أفعال الباب كلها تتصرف إلا ثلاثة، اثنان في القلب وواحد في التصيير. قال شوف الآن وما عداهما من أفعال الباب متصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أفعال التصير. إذن هذا التصير التصريف انظر أضاف إلى ما تقدم من هب وتعلم. أضاف إيش؟ أضاف إيش؟ الله شاي. أضاف الشاي السكر فوق الشاي. أضاف وهب. طيب الآن شوف انتقل. شوف أول كان يتكلم على مسألة إيش؟ التعليق والإلغاء. يقول لك التعليق والإلغاء لا يدخل في شيء من أفعال التصير. هذه مسألة خلاصة. يدخل في أفعال القلوب. نعم يدخل في أفعال القلوب إلا الجامد. ما هو الجامد؟ هب وتعلم. لما تكلم على الجامد قال وباقي الأفعال إيش؟ متصرفة. طب لما قال باقي الأفعال متصرفة أيضا في هناك فعل أيضا لا يتصرف من أفعال التصير الذي هو إيش؟ الذي هو وهب. قال وما عداهما من أفعال باء متصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أفعال التصير فإنه ملازم لصيغة الماضي. ثم ذكر حكم قال لتصاريف. إذا عرفنا أن أفعال الباء متصرفة إلا ثلاثة أفعال الباء متصرفة إلا ثلاثة إيش معنى متصرفة؟ لأن يأتي منها المضارع والماضي والأمر واسم الفاعل. طيب فقال ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام. يعني تنصب مفعولين ها ويدخل فيها إيش؟ الإلغاء والتعليق. طيب ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام وتقدمت بعض أمثلة ذلك. فين تقدمت؟ فين تصرف؟ ها أعطونا الآن فين المتصرف؟ يردونكم. طيب يردونكم فعل مضارع. طيب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من رأى. طيب تجدوه أيضا لا تعددي مجزوم فعل مضارع مجزوم من عدى. طيب أجرني هذا إيش؟ عفوا فهبني لا مش هذا لا خلاص ما في فإن أيوه هذه الأمثلة يعني من يرونه وتجدوه. طيب وهكذا أيضا ماذا يردونكم وهكذا في فلا تعدد. تقدمت أمثلة ذلك يعني ما تصرف من هذه الأفعال ما تصرف من هذه الأفعال. نمشي. قال ويجوز حذف المفعولين أو أحده ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل نحو. إذن هذه مسألة يجوز حذف مفعولي ظن وأخواتها أو أحد المفعولين لكن لا بد يكون هناك إيش دليل يدل على هذا الحذف أو على هذا المحذوف. قال نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركائي. وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما. إذن أين شركائي الذين كنتم تزعمون تزعمون هذه من أفعال إيش من أفعال القلوب تنصب إيش مفعولين. طيب إذن هو فعل مضارع مرفوع من زعم التي تنصب مفعولين والواو مرفوع بثبوت النون والواو ماذا فاعل. أين المفعولان محذوفان دل عليهما السياق أي تزعمونهم شركائي. تزعمونهم الهاء هي المفعول الأول وشركائي المفعول الثاني. طيب وهكذا مثلا قوله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا. هناك إعرابا أن اتخذ هنا معنى خلق أو نعم خلق فيكون ولد إيش لفظ الجلالة فاعل وولد مفعولا به. لكن اتخذ هنا في إعراب لها أن اتخذ هنا من أفعال من أفعال تصير اتخذ من أفعال التصير تنصب إيش مفعولين. طيب لفظ الجلالة فاعل ولد مفعول ثاني أين المفعول الأول قالوا محذوف بعض مخلوقاته ولدا اتخذ بعض مخلوقاته ولدا. فالمفعول الأول محذوف نعم وتقديره اتخذ الله بعض مخلوقاته ولدا. فإذا هذه مسألة من حيث الجواز أنه يجوز حذف مفعولي ظن وأخواتها أو أحد مفعوليها لدليل يدل عليه. قال وإذا قيل لك من ظننته قائما, من ظننته قائما, أين المفعول الأول ظننته؟ الهاء, والمفعول الثاني قائما. طيب لا أنت ستجيب وتقول ظننت زيدا, حذفت إيش؟ حذفت أحد المفعولين. ظننت زيدا أي ظننت زيدا إيش؟ قائما. قال وعد صاحب الأجر رمية من هذه الأفعال سمعت تبعا للأخفش ومن وافقه, ولا بد أن يكون مفعوله ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع, نحو سمعت زيدا يقول كذا, وقوله تعالى نحو وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم. ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد, فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال, وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة, والله أعلم. إذا صاحب الأجرمية تبع من؟ هل جاء من كيسه؟ جواب لا. تبع من؟ تبع الأخفش. فالأخفش ومن وافقه عدوا سمع من أفعال يعني التي تنصب مفعولين, تنصب مفعولين, لكن اشترطوا أن يكون المفعول الثاني ماذا؟ جملة مما يسمع, يقول يذكر طيب يتكلم. إذن يجعلونها تنصب مفعولين لكن بشرط أن يكون المفعول الثاني ماذا؟ جملة مما يسمع. قال نحو سمعت زيدا يقول كذا, فتقول زيدا مفعول به أول, ويقول كذا الجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني. قال وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم, سمعنا فعل وفاعل, فتى مفعولا به أول, يذكرهم جملة في محل نصب مفعولا به ثاني. قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد. ليش؟ حد يأتينا بعلة؟ ليش؟ ها؟ طيب أعطونا تعليل. هل هذا بيجي الآن لك؟ ليش فعل متعد؟ ليش تنصب مفعول واحد؟ ها؟ ليس قلبي, أحسنت. فعل ليس من أفعال القلوب, قلنا نحن أفعال متعلقة بالقلوب, فإذا كان متعلقة بالجوارح فإنها ماذا؟ تنصب مفعولا واحدا. هذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنها فعل ينصب مفعولا واحدا لأنها ليست من أفعال القلوب. احنا قلنا إذا تحولت رأى إلى بصرية أصبت كم؟ مفعولا واحدا, وهكذا سمع. طيب إذا على مذهب الجمهور أنها تتعدى إلى فعل إلى مفعول واحد, فالجملة إذا كانت بعد النكرات إيش؟ صفات. سمعنا فتى يذكرهم, إيش الجملة؟ إعراب الجملة يذكرهم صفة في محل نصب صفة. وإذا كانت بعد المعارف أحوال, سمعت زيدا يقول في محل نصب إيش؟ حال. قال والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.